الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.

ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم طائق ما كنا عن الخلق غافلين وإنا على ذهاب به لقادرون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهكذا أيها السادة نقلنا لكم احتفال إذاعة جمهورية مصر العربية بالذكرى 29 لثورة 23 من يوليو سنة 1952 كان هذا الاحتفال من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بدأناه بابتهال من الشيخ فؤاد السيد وبطانته ثم تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل ما تيسر من أي ذكر الحكيم كل عام وأنتم بخير نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.